بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نحن بدأنا في التطبيق في النائب عن الفاعل، وبقي جلس جلوس طويل. فجلوس هنا نائب عن الفاعل، وهو مصدر. أعيد مرة ثانية، بقي مثالان، والمثال الأول هو جلس جلوس طويل، فجلوس هو النائب عن الفاعل، وطويل هذه صفة له. ورتب المكان، رتب المكان، نعم المكان، هذا يمكن يا شيخ أن يكون ما يدل على الظرفية المكانية، لكن المقصود هنا بارك الله فيكم لأن رتب متعدي بنفسه فيصير مفعولا به، فالمفعول به هو النائب عن الفاعل هنا. ثم السؤال بارك الله فيكم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، هذا السؤال سؤال ولا سؤالان يا شيخ خالد؟ سؤالين للنساء. الآن هذان السؤالان للنساء، هذان السؤالان للنساء. السؤال الأول: ما الأشياء التي تنوب عن الفاعل؟ الأشياء التي تنوب عن الفاعل، عددي الأشياء التي تنوب عن الفاعل. السؤال الثاني، السؤال الثاني بالنسبة من أحكام الفاعل أنه يتقدم على فعله دائما، هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ هذا السؤال خاص بالنساء. من أحكام الفاعل أن الفاعل يتقدم على فعله دائما، هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ ثم نعود إلى الانتقال إلى الباب الثالث من الأبواب. أعطيتم سؤالين، نعم. ننتقل إلى الباب الثالث من الأبواب التي جاءت فيها أو جاء فيها الاسم مرفوعا، جاء فيها الاسم مرفوعا، وهو باب المبتدأ والخبر، وهذان بابان. المبتدأ هو الاسم، أيضا المبتدأ لا يقع إلا اسما، ما يقع فعل ولا يقع حرف. الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، يعني لم يتقدم عليه عامل. الجملة المبدوءة باسم، أول اسم فيها لم يتقدم عليه أي عامل، لا إن ولا كان ولا حرف جر ولا غيره، هو مبتدأ، هو مبتدأ، فهو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية لم يتقدم عليه أي عامل. وأما الخبر يا شيخ فهو الاسم، لكن هذا ليس دائما، فالخبر قد يكون اسما كما سيذكر المصنف أيضا، وقد يكون غير اسم، يمكن أن يكون جارا ومجرورا، ويمكن أن يكون ظرفا، ويمكن أن يكون جملة فعلية، ويمكن أن يكون جملة اسمية، ما في مانع. قال: والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، المسند إليه، نحو قولك زيد قائم. والحقيقة بارك الله فيكم أن الخبر مسند وليس مسندا إليه. المسند إليه هو المبتدأ يا شيخ، المسند إليه يعني المتحدث عنه. فأنت إذا قلت زيد قائم، أنت تتحدث عن قائم ولا عن زيد؟ عن زيد. فالمسند، فالخبر مسند وليس مسندا إليه، ليس مسندا إليه. ولست أدري هل في النسخ جميعها نسخ الآية الرومية مسند إليه أم في بعضها دون بعض، ربما كان هذه الطبعة والنسخة يعني كلمة إليه زائدة، ربما كانت. قال: نحو قولك زيد قائم، هذا مبتدأ خبر. والزيدان قائمان، هذا أيضا مبتدأ خبر. والزيدون قائمون، هذا أيضا مبتدأ خبر. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم التمثيل له، زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، هذه أسماء ظاهرة. الرجال حاضرون، النساء حاضرات، الطالب موجود، الطالبة موجودة، ما يضر يا شيخ، سواء كان مذكرا أم مؤنثا، عاقلا أم غير عاقل، مفردا مثنى مجموعا، أي شيء يمكن أن يكون المبتدأ. والمضمر 12 ضميرا. الآن يا شيخ الأمثلة التي مثل بها هنا ضمائر رفع منفصلة، لما مثل في باب الفاعل، في باب الفاعل وفي باب النائب عن الفاعل أتى بضمائر رفع متصلة، هنا لا منفصلة. ليش؟ لأنه لا يبتدأ بالضمير المتصل أبداً أبداً أبداً، لا يبتدأ بالضمير المتصل. فلذلك الأمثلة التي مثل بها للضمير الواقع مبتدأً كلها ضمائر رفع منفصلة. طيب أحسن الله إليك يا شيخ خالد، شكراً. هذا يخبرني بأن الجميع أخذ الأرقام والحمد لله رب العالمين. ولذلك الآن ما شاء الله تبارك الله سنسأل بالرقم. نعم؟ إلى 400؟ أوه ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم اجعله خيرا يا رب العالمين. طيب والمضمر 12 ضميرة، هي أنا للمتكلم الواحد، ونحن لما عداه من المتكلمين أو المتكلمين أو المتكلمتين أو المتكلمات، وأنت للمفرد المذكر، وأنت للمفردة المؤنثة، وأنتما للمخاطبين معا أو المخاطبتين أيضا، وأنتم لجماعة الذكور، وأنتن لجماعة الإناث، وهو للواحد أليش الغائب، وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين أيضا، وهم للغائبين، وهن للغائبات، وهن للغائبات، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. ثم انتقل إلى الخبر. قبل قليل يا شيخ قال الخبر هو الاسم المرفوع، وهنا يقول أقسام الخبر. الأصل في الخبر أن يكون اسما ولا شك، الأصل في الخبر أن يكون اسما، ولكنه قد يقع غير اسم. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. مفرد يعني اسم، يعني أن يكون الخبر اسما. فالمفرد نحو زيد قائم، قائم هذا خبر وهو مفرد وهو اسم، وهذا هو الأصل في الخبر. وغير المفرد أربعة أشياء: واحد الجار والمجرور، محمد في داره، محمد في داره، في داره أهي الخبر أو الخبر مقدر؟ قولان يا شيخ، يقال إن الجار والمجرور هي الخبر، ويقال إن الخبر مقدر تقديره موجود في الدار ويسمى متعلق، متعلق الجار والمجرور هو الخبر. وهناك من يرى أن الاثنين معا هما الخبر، يعني اللفظ الموجود عندك ومتعلقه هما الخبر. وهذا الكلام ينطبق على الظرف أيضا، وهو النوع الثالث، بل النوع الثاني من أنواع الخبر، الظرف. زيد عندك أو عندنا، هذا هو الخبر، وهو هنا ظرف، ظرف مكان، ظرف مكان. وأما ظرف الزمان فلا يقع خبرا إذا كان المبتدأ ليس، يعني إذا كان المبتدأ جثة، جثة يعني محسوس. أما إذا كان المبتدأ أمرا معنويا غير محسوس فإنه يمكن أن يقع ظرف الزمان خبرا. المثال: هل تستطيع أن تقول يا شيخ المسجد يوم الجمعة ما تستطيع أن تقول، لكن تقول الصوم يوم الجمعة، الصوم يوم الجمعة، أو السفر يوم الخميس، السفر يوم الخميس. فإذا الخبر إذا كان ظرفاً، ظرفاً يا شيخ، إذا كان ظرف زمان فإن ظرف الزمان لا يقع خبراً عن الجثة أو عن الذات أو عن الأمر المحسوس، وإنما يقع خبراً عن أمر معنوي. أما ظرف المكان فلا مانع، أخبر بأي ظرف مكان، أي ظرف مكان، عن اسم عادي جامد قصدي محسوس أو غير محسوس ما في مانع. طيب، وأما النوع الثالث من أنواع الخبر غير المفرد وهو ما كان جملة، والجملة نوعان، إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، لكن يشترط في الجملة الواقعة خبراً أن تكون مرتبطة بالمبتدأ برابط، يعني لا بد يكون بينهما رابط، وهذا الرابط يا شيخ قد يكون ضميراً، وقد يكون اسم إشارة، وقد يكون إعادة المبتدأ بلفظه، وقد يكون إعادة المبتدأ بمعناه. الأمثلة يا شيخ، الأمثلة، زيد أكرمه أخوه، زيد أكرمه أخوه، أين الرابط هنا؟ أين الرابط الذي ربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ الضمير أكرمه، أكرمه. طيب، وقد يكون الإشارة إلى المبتدأ، قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، أين جملة الخبر يا رقم 15؟ رقم 15، كل واحد يحفظ رقمه بسرعة، وين رقم 15؟ 25، رقم 25، رقم 300. ما لا تخاف يا بني، لا تخاف، أخطأ يا شيخ، الخطأ طريق الصواب، إذا أخطأت صوبنا بإذن الله تعالى. ها طيب، قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، من يستطيع أن يبين لنا الخبر؟ نعم، ها، ذلك خير، الجملة كلها خبر يا شيخ، أين الرابط الذي ربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ الإشارة، الإشارة إلى المبتدأ. طيب، قال الله تعالى الحاقة ما الحاقة، الحاقة مبتدأ، أنا أقول لكم، وما مبتدأ ثاني، والحاقة الثانية خبر مبتدأ الثاني، والجواب، والخبر هنا جملة اسمية، ما الذي ربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ ما الذي ربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ تفضل. ما؟ لا، ورحمك الله، إعادة المبتدأ بلفظه. طيب، إذا قلنا يا شيخ زيد نعم الرجل، زيد هذه مبتدأ، ونعمة هذا فعل ماضي جامد، والرجل فاعل، والجملة هنا خبر المبتدأ، ما الذي ربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ بالأرقام ولا بالأسماء؟ يلا بالأسماء، الضمير لا، لأن الفاعل هنا اسم ظاهر يا شيخ، ما في ضمير. إعادة المبتدأ بمعنى صحيح، وكيف إعادة المبتدأ بمعنى؟ زيد هو الرجل، زيد أعدناه، لكن لم نعد نقول زيد النعمة زيد، لا، قلنا زيد النعمة الرجل، وزيد الرجل، وزيد الرجل. بارك الله فيك وفي السامعين. نحو قولك زيد في الدار، الخبر جار ومجرور، وزيد عندك، الخبر ظرف، وزيد قام أبوه، هذا الخبر وشو؟ جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية. وزيد جاريته ذاهبة، جاريته ذاهبة، جاريته مبتدأ وذاهبة خبر، والجملة هنا خبر، ما نوع الجملة؟ جملة اسمية. بارك الله في الجميع. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. طيب، السؤال الآن للرجال، السؤال الآن للرجال، كلكم متحفزون؟ ما الروابط التي تربط جملة الخبر بمبتدأ؟ ما الروابط التي تربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ ما الروابط التي تربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ الآن بالأرقام، هذا أحسن شيء. الأرقام رقم 20، أنت سبحان الله ربي وأنت أول من رفع يده، استعن بالله. وقد يكون الرابط ضميرا، وقد يكون الإشارة إلى المبتدأ، وقد يكون إعادة المبتدأ بلفظه، وقد يكون بايض الله وجهك وجزاك الله خيرا. صحيح صحيح، هذه الأنواع الأربعة هي التي تربط جملة الخبر بالمبتدأ. ماذا تريد يا بني؟ تفضل، في شيء؟ طيب بارك الله فيك. ننتقل إلى السؤال الثاني أيضا. السؤال الثاني في هذا اللقاء: اذكر ثلاثة من أحكام الفاعل. ثلاثة من الأحكام الفاعل، خلاص انتهي. والرقم المطلوب هو 53. 53، 53، هل يستطيع الجواب؟ الأحكام الخاصة بالفاعل، اذكر ثلاثة منها. طيب رقم 22، رقم 130، رقم 270، هل هؤلاء غير موجودين ولا ما يعرفون؟ ها؟ كيف؟ لا لا ما أدري، يمكن في أرقام خاصة بالنساء، على كل حال. طيب رقم كم؟ أنتم اختاروا رقم. واحد، واحد، سبعة، 97، 117. لا إله إلا الله أنت. 13، هذا الرقم الذي يذكرون أنه مشؤوم ولا لا تتشاءموا بشيء يشاء. 13، 93. طيب من يعرف؟ هذا محزن والله يا شيخ، هذا محزن. من أحكام الفاعل، ثلاثة من أحكام الفاعل. يلا جارنا هنا، يلا استعن بالله. أنت الرفع، حكم الفاعل أن يكون مرفوعا، صحيح. اثنين، أن يتقدم عليه عامله. ثلاثة، ها؟ أن يكون اسما، أحسنت وجزاك الله خيرا. نعم، تدرون الفاعل سبعة أحكام، لكن ما ذكرنا منها إلا هذه الأحكام الثلاثة. ليش؟ والله نحن نهرب من التطويل يا شيخ، نحن نهرب من التطويل لأن ما بقي عندنا من الوقت ما يكفي، لم يبقى عندنا خلاص. معروف أنت يا شيخ كم رقمك ولا بدون رقم؟ خلاص اترك بدون رقم، وأنت يا شيخ هما اللذان أجابا. بعد هذا إن شاء الله إذا أعطانا الشيخ خالد جوائز فسنعطيهم، إذا ما أعطانا فندعو لكم. يكفي هذا الشيخ؟ والله الدعاء خير، ومتوقفون على ما يأتي به الله سبحانه وتعالى من عند خالد. اللهم أتي لنا بالخير جميعا يا حي يا قيوم، خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الصلاح والتقى والهدى والعفاف والغنى، إن ربي على كل شيء. الذي يدعو بهذه الدعوات الأربع يا شيخ جمع خيري الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك إيش؟ الهدى والتقى، هذه الآخرة، والعفاف والغنى، هذه الدنيا. جمع خيري الدنيا والآخرة. نسأل الله لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. طيب عندنا بارك الله فيكم الباب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر أقسام، هي أفعال ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وهي كان وأخواته، وحروف بعكسه تنصب المبتدأ وترفع الخبر وهي إن وأخواته، وأفعال أفعال تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ مفعول به أول وتنصب الخبر مفعول به ثاني، وهي ظن وأخواتها، ظن وأخواتها. هذه هي تسمى بنواسخ المبتدأ والخبر. نبدأ بالباب الأول وهو باب كان وأخواتها. كان وأخواتها 13 أداة، 13 فعل، كان وصار وليس، كان وصار وليس، ثم ما زال وما فتئ وما برح وما انفك، ثم شيء يدل على الوقت، أصبح وأمسى وأضحى وظل وبات، بقي وحده، من يعرفها؟ وش هي؟ ما دام، أحسنت أحسنت، هذه 13 أداة. أعيدها مرة ثانية، كان وصار وليس، ما زال وما فتئ ما برح ما انفك، ثم ما يدل على الوقت وهو أصبح وأمسى وأضحى وظل وبات، ثم ما دام. سهلة والحمد لله رب العالمين. ماذا تعمل هذه الأدوات؟ ترفع، تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبر. وهذه هذا أول باب من أبواب النواسخ. ماذا يقول المصنف رحمه الله وإياكم وإياه؟ وهي 3 أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. أما كان وأخواتها يا شيخ فإنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. أيضا يا شيخ في بعضها يتصرف، فما تصرف يأخذ حكم الأصل، يعني كان مثلها يكون، ومثلها كن، ومثلها كائن، ما تصرف منها مثلها، يعمل نفس العمل، مثل كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. الباب الثاني من أبواب النواسخ هو باب إن وأخواته، وعمل هذا الباب عكس عمل باب كان، فإنه يدخل على المبتدأ والخبر فينصب المبتدأ ويسمى اسمه، ويرفع الخبر ويسمى خبر. الأدوات التي الحروف، هذه حروف يا شيخ، ليست أسماء وليست أفعال. إن وأن ويدلان على التوكيد، وكأن تدل على التشبيه المؤكد، ولكن تدل على الاستدراك، وليت تدل على التمني، ولعل تدل على التوقع. وش التوقع؟ يقول التوقع هو الترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه. أمثل لهذين بس والباقي معروف سهل ما في شيء، إن وبقية الأدوات معروفة، لكن الإشفاق في المكروه والترجي في المحبوب، لعل الله يرحمنا، هذا وش هو؟ ترجي. لعل العدو قادم، هذا إشفاق، هذا إشفاق. إذن يا شيخ بارك الله فيك، هذه إن وأخواتها: إن ربي غفور رحيم، إن الله على كل شيء قدير. إن حرف توكيد ونصب، والله لفظ الجلالة اسمها منصوب على التعظيم. ما تقول حتى إذا مر بنا في وقع لفظ الجلالة مفعولا به في الإعراب، لا تقول هذا، لا تقول مفعول به، قل منصوب على التعظيم تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. منصوب على التعظيم. أقول إن الله غفور، غفور هذا خبر، الله لفظ الجلالة اسم، إن منصوب علامة نصب الفتحة منصوب على التعظيم، وغفور خبرها مرفوع. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم يا حي يا قيوم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.